عز وجل أول مرة. فقالت عائشة الصديقة الحيية رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض هكذا، اجتمع الكل حفاة عراة غرلا، الرجل إلى جوار المرأة والفتاة إلى جوار الشاب هكذا، كيف؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أكبر وأخطر وأعظم من أن ينشغل أحد بأحد. إنه يوم يفر فيه المرء من أخيه، ويفر فيه الابن من أبيه، ويفر فيه الرجل من صاحبته وبنيه. فنسأل الله أن ينجينا من هذا اليوم وما فيه. وحين يشتد الكرب على الناس ويعظم الخطب عليهم، يستشير بعضهم بعضا، يذهبون إلى علمائهم وإلى أهل الصلاح والخير فيهم، يستشيرونهم: ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ كيف نخرج من هذا الموقف؟ لقد عظمت علينا الكروب واشتدت علينا الخطوب، فكيف المفر وكيف الهروب؟ يستشيرون العلماء اليوم، وقد كانوا يهربون منهم في الدنيا، وكانوا إذا سمعوا كلمة من عالم رموه بكل الألفاظ السوقية التي تعودوا عليها منذ أيام الجاهلية: متطرف، إرهابي، رجعي، متخلف، متهوس، متشدد. يا الله، تذهبون إليهم اليوم وتسألونهم: ماذا نصنع؟ بمن نستشفع في هذا الموقف العصيب؟ فيقولون: نستشفع بأنبياء الله ورسل، هؤلاء أكرم الناس على الله وأعظم الناس مقاما عند رب العالمين، فمن نجد خيرا من هؤلاء نستشفع بهم إلى ربنا. فيأتون الأنبياء والرسل، يأتون إلى آدم، وآدم يقول لهم: لست هناكم، أو لست بصاحب ذلك. فيأتون نوحا: لست بصاحب ذلك. فيأتون إبراهيم، فيأتون موسى، فيأتون عيسى، وكل يقول: نفسي نفسي لست لها، حتى يأتوا إلى خير الخلق وحبيب الحق وسيدي ولد آدم أجمعين، فيقول: أنا لها، أنا لها، أنا لها، أنا لها، صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذا الموقف؟ ولما كل هذه الشفاعة؟ لما يجتمع الناس هذا الاجتماع كله ويناشدون الأنبياء في شيء من التوسل والاستغاثة؟ حتى إنه ورد في بعض الأحاديث كلمة: استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. استغاثوا؟ وهل يجوز الاستغاثة في حق بني آدم؟ إنكم دائما تطنطنون وتصرخون وتصيحون في الناس وتقولون: لا يجوز الاستغاثة بغير الله، ولا الاستعانة بغير الله، ولا النذر لغير الله. فكيف يستغيثون بآدم، وكيف يستغيثون بموسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الاستغاثة بالحي القادر جائزة. افهم، الاستغاثة بالحي القادر، ونستطيع أن نضيف إليها كلمة الحاضر، جائزة. بمعنى أنك تكاد أن تقع في حفرة، بل سقطت في الحفرة سقوطا فعليا، ومر قريبا منك رجل فأنت تستغيث به: يا فلان أغثني، يعني أخرجني من هذه الحفرة، فلان هذا حي ليس ميتا، وهو قادر، عنده القوة الجسدية على أن يخرجك مما أنت فيه، وهو مع ذلك حاضر موجود معك، أنت تراه أمامك. أما أن تكون هنا، هنا إلى جوارنا في هذا المسجد، وتقول: إن شيخي الآن بمكة ولو استغثته لأغثني، هذا دجل، أعيذك بالله من أن يدجل عليك أو تكون أنت دجالا. لكن في يوم القيامة اجتمع الناس وبعث الكل والأنبياء والمرسلون، والكل قد اجتمع في هول هذا الموقف، فيستغيث الناس بهم من أجل ماذا؟ كل هذا لما؟ كل هذا لمجرد فقط أن يبدأ الحساب فقط، ليس ليدخل الناس الجنة ولا لينجو أهل النار من عذاب النار، وإنما كل الذي يريده الناس من الأنبياء أن يشفعوا لهم إلى الله عز وجل لمجرد أن يخرجوا من هذا الموقف فقط. نريد أن يبدأ الحساب، لكن نحن ما ندري إلى الآن كيف ستكون طبيعة هذا الحساب، ومن الذي سيكون حسابه يسيرا، ومن الذي سيكون حسابه عسيرا، ومن الذي سيناقش الحساب، يناقش كل موقف عمل في حياته، لماذا عملت وكيف عملت هذا، ومالك وعلمك وكذا. ومن نوقش الحساب عذب كما قال رسول الله، فيا له من موقف عصيب، يا له من موقف عصيب. يتمنى بعض الناس أن يخرجوا من هذا الموقف حتى ولو إلى النار، وهم لجهالتهم يظنون أن النار أهون من هذا الموقف، إنها مجرد حرارة الشمس، اقتربت منهم الشمس فصار بينها وبينهم ذراع، فكيف لو ألقوا في نار جهنم؟ وقد قال الله: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فكيف يصنعون؟ روى البخاري ومسلم والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يبين قمة رأفته ورحمته بأمته، وقد قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول عليه الصلاة والسلام: يسأل كل نبي سؤالا، أو قال لكل نبي دعوة دعاها، لكل نبي دعوة دعاها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وأيضا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم أمتنا على التوحيد. ثم تعال لتسمع نص هذا الحوار العجيب بين الأنبياء والمرسلين وبين الخلائق المستشفعين المستغيثين. روى البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، يعني دعوا إلى وليمة، فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه، يعني رفعت إليه ذراع الشاة وكان أشد ما يعجبه صلى الله عليه وسلم في الشاة ذراعها. ولذا كانت عائشة تتصدق رضي الله عنها بالشاة وتبقي كتفها وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كلها ذهب إلا كتفها، فيقول: بل كلها بقي إلا كتفها صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، يعني أخذ منها صلى الله عليه وسلم بأسنانه، أكل منها أكلة مرة، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الحديث أيضا عند الترمذي: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي آدم فمن دونه إلا تحت لوائي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في هذا الحديث: أنا سيد الناس يوم القيامة. جاء في رواية أخرى: فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تسألونني مما ذاك؟ وقال في هذه الرواية: أتدرون مما ذاك؟ قالوا: أتدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد. شوف، أنا عايزك تتصور الزحمة اللي أنت فيها دلوقتي، وكثرة من حولك من إخوانك، مع إن النهاردة ليس يوما حارا كأيام الصيف المعهودة، ومع ذلك فأنت ربما تستشعر شيئا من التضجر، وفوقك مروحة تدفق إليك الهواء، ليس فوقك شمس، أو إذا كانت فوقك شمس فهي بعيدة عنك ملايين الأميال. أنا أريدك أن تصل معي إلى مرحلة التصور، لا أريدك أن تجلس أمامي هكذا. تصور، أريدك أن تعيش الموقف بكل ما فيه. قال: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، شوف بقى كل الناس دول، في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس حتى يبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا تنظرون من يشفع؟ ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، أبوكم أبو البشر، وهل يأرز الابن إلا إلى أبيه في ذلك الموقف العصيب؟ فهو نبي وهو أب للبشر في الوقت ذاته، تعالوا إليه. قال: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، وفي رواية: يا أبانا، يا أبانا، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول آدم عليه السلام، وهو النبي الكريم الذي كرمه الله عز وجل وغفر له وتاب عليه ورفع قدره: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. إن غضب الله شديد في هذا اليوم، لا يحتمله أحد ولا يقف له أحد، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. يا الله، يتذكر آدم عليه السلام ذنبه في ذلك الموقف العصيب، مع أن الله عز وجل قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ومع ذلك يذكر ذنبه اليوم وقد اشتد غضب الجبار، فيخاف آدم أن يؤخذ بذنبه. كيف بالذي يعيش ليله ونهاره على الذنوب ثم تمضي عليه الأيام وفي آخر اليوم لا يذكر ما فعل من الذنوب في أول اليوم وهو متهاون مستهتر يقول يا شيخ هون عليك أنت لماذا تضايقنا وتضجرنا وتتعبنا إن الموقف عصيب يقول آدم نفسي نفسي نفسي ثلاث مرات وجاء في رواية أخرى مرتين اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح يا نوح أنت أول الرسل وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول نوح عليه السلام وهو من أولي العزم وهو أول الرسل يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على أمتي ويعد ذلك ذنبا عليه السلام نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم أتدرون من إبراهيم أيها الإخوة إبراهيم إمام الموحدين إبراهيم مكسر الأصنام ومرغم أنوف المشركين إبراهيم خليل رب العالمين فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيعيد نفس المقالة التي يرددها التي رددها آدم ونوح من قبله إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كذبت ثلاث كذبات ربما يقع في قلب أحد من السامعين الآن شبهة خليل الرحمن ومن أولي العزم ورسول كريم وكذا وكذا ويكذب ثلاث كذبات ألا إنها يا أخي الكريم ليست كذبات وإنما هي كلمات استعملها إبراهيم عليه السلام في مناظرة المشركين فإذا اشتد الكرب وعظم في ذلك اليوم يشتد خوف إبراهيم من ربه حتى إنه يعد هذه الثلاثة يعد هذه الثلاث كلمات كذبات ما هي الكلمات التي قالها؟ قال لقومه وهو يناظرهم يناظرهم ليهديهم إلى توحيد الإله الحق فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ثم تأفل الشمس ويأفل القمر فيقول لهم أرأيتم يعني كأنه يريد أن يقول أنا سأتنزل معكم في الحوار وأقول لكم أن هذا ربي سنرى هل يدوم هذا الرب على حاله ثم فجأة تغرب الشمس أين الرب أين الرب الذي تعبدونه يا عباد الشمس والقمر يا عباد الحجارة يا معدوم العقول ثم يأتي القمر فيقول هذا ربي هذا أكبر فيأفل القمر أين ذهب الرب هذا أخي الكريم أسلوب مناظرة تتنزل مع خصمك في الحوار لتدحض حجته والمرة الأخرى حين قال لهم إني سقيم إني سقيم وإنما قال ذلك عليه السلام فانصرفوا عنه ولما انصرفوا عنه كسر أصنامهم وثالثة غاب عني ذكرها الآن قالها إبراهيم عليه السلام وهو يقصد بها مناظرة هؤلاء القوم فليست كذبات، لابد أن تدرك هذا وتفهمه. فيقول نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى عليه السلام وهو كليم الله، فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعيد نفس المقالة، ثم يقول وإني قتلت نفسا لم أومر بقتله، وهو عليه السلام ما تعمد قتل الرجل، وإنما وكزه وكزة فقضى عليه، فهو يعد ذلك ذنبا أيضا. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، فيأتون عيسى وهو عبد الله ورسوله، فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى ابن مريم، وليسمع النصارى وليسمعوا إلى هذا جيدا، يا من تعبدون المسيح عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام سيقول يوم القيامة نفسي نفسي نفسي، حتى إنه جاء في بعض الأحاديث أنه قال أو أنه يقول يوم القيامة يا رب لا أسألك عن مريم بنت عمران، نفسي نفسي. فأين الذين يقولون أنهم يعبدون عيسى وأنه هو ابن الله وأنه هو المخلص وأنه هو كذا وكذا؟ لو خلصكم في الدنيا لاستطاع أن يخلصكم يوم القيامة، ولو كان ابن الله حقا ما صلب، ولما نادى وهو على الصليب كما في كتابكم إلهي إلهي لما تركتني، إلهي إلهي لما سلمتني، وكأنه يتهم إلهه بالخيانة لأنه وعده وأخلف. ألا فلينتبهوا إلى هذا وليعملوا عقولهم لحظة لعلهم يموتون على كلمة التوحيد. فيقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقوم صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، يا الله طال انتظار الناس وطال وقوفهم وطالت استغاثاتهم بالأنبياء والمرسلين، وطال انتقالهم من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، وكلهم ذو كرامة ومكانة عالية عند الله، إلا أن سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله هو صاحب أعلى مكانة وأرفع مقام عند رب العالمين، بل هو صاحب المقام المحمود، فيقوم فيقول أنا لها أنا لها. فيقول صلى الله عليه وسلم فأنطلق أو فآتي تحت العرش. شوف، كل يوم القيامة يذل لله عز وجل، الكل يوم القيامة خاضع منكسر، حتى رسول الله على هذه المكانة العالية والمقام الرفيع المحمود يقع ساجدا بين يدي ربه ذلا بين يديه عز وجل. لا ملك اليوم إلا لله، ولا عزة اليوم إلا لله، ولا عظمة اليوم إلا لله، ولا كبرياء اليوم إلا لله. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أخذته ولا أبالي. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال صلى الله عليه وسلم: فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي. أريدك أن تتأمل، لغتك العربية لغة فياضة. لم يقل عليه الصلاة والسلام: فأميل هكذا حتى أسجد، وإنما قال: فأقع. أقع، أقع وقوعا، فيه ذل وانكسار وخضوع وتذلل وتوسل من رسول الله إلى رب العالمين. فأين الذين يتوسلون اليوم برسول الله ويستغيثون به وهو ميت صلى الله عليه وسلم؟ ميت، ميت. أنت الآن تسيء الأدب إلى الرسول، تقول الرسول ميت، كما خرج هذا الجفري الخبيث الذي اغتر به كثير من الناس الذين يحبون دائما أن يجتمعوا حول من يصيح ويتصايح ويشير يمينا وشمالا، ونحن نحب رسول الله، صلوا على رسول الله، افعلوا كذا، والناس حوله لا يدركون شيئا. خرج هذا الخبيث يوما وهو يسخر حتى من آية في كتاب الله. اسمعوا بس علشان ما تتغروش. هذا الذي يسمي نفسه حبيبا وهو عدو، هذا شيعي متدثر في ثياب التصوف، يقول: كيف تقول على النبي انه مات؟ انتقل العبارة، انتقل العبارة التي تتكلم بها عن نبيك، لا تكن قليل الأدب. تقول النبي ميت، بل هو حي لم يمت. فأين كلام الله؟ إنك، إنك من المقصود؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إنك ميت وإنهم ميتون. ميت، عيد في حقه، كل يموت ولا يبقى إلا الله لأنه الحي الذي لا يموت. هل هذا عيب في حق رسول الله؟ لكن هذا مجرم مدلس يريد أن يفتن قلوب الناس، حتى إنه خرج من أسبوعين أو ثلاثة فقال: إن الله قال لرسوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فتصور إلى مقام النبي عند الله حتى إنه يقول لهم: يا محمد قل لهم يا عبادي، يعني يا عباد محمد. شفت الإجرام وصل لفين؟ مش قل لهم على لسان الله: إن الله يقول يا عبادي. لا، قل يا عبادي، يعني أنت يا محمد قل لهم يا عبادي، هم عبادك. وبعدين يقول: شوف المقام، شوف المقام المحمود. لا، لا يا كذاب، ليس هذا المقام المحمود، بل المقام المحمود أن يقوم صلى الله عليه وسلم وأشفع للخلائق في أن يبدأ الحساب ويجيء رب العباد للفصل القضاء بين عباده. قال صلى الله عليه وسلم: فأقع ساجدا لربي، فيفتح علي من محامده ما لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك، سل تعصى، واشفع تشفع. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وجاء في رواية أخرى في الصحيحين: يا محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود عند الله، كما أخبر هو بذلك صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، سنعرض له الآن لأننا سنحتاج إليه. فيقوم قال صلى الله عليه وسلم: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. يا الله، اختبأ دعوته لأمته صلى الله عليه وسلم. حتى جاء ذلك اليوم العصيب الذي تحتاج فيه أمته إلى رحمة، وتحتاج فيه أمته إلى شفاعة، وتحتاج فيه أمته إلى غوث وغياث يغيثهم مما هم فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. سؤال: هل نحن من أمة محمد حقا؟ كل يجيب بنفسه عن نفسه، وأنت أدرى، أنت أدرى بنفسك من غيرك، أنت أدرى بنفسك في جلواتك وفي خلواتك، أنت أدرى بنفسك في حركاتك وسكناتك، في طعامك وشرابك وملبسك وممشاك ومقعدك ومنامك، أنت أدرى بنفسك في عملك ووظيفتك. هل تتبع سنة رسول الله؟ هل تطبق منهج رسول الله؟ ألا إنه لن يكون من أمة محمد يوم القيامة أناس يدعون أنهم من أمته ثم يحيدون عن سنته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأين مقامك غدا؟ هل سيشفع فيك رسول الله؟ هل ستكون داخلا تحت هذه الكلمة العظيمة الغالية الحانية التي خرجت من قلب رؤوف رحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، يستغيث بها الغني الكريم؟ هل ستكون من أمته حقا؟ أقول لك: تستطيع أن تكون من أمته من اليوم إذا وحدت الله حق توحيده، وإذا لم تصرف العبادة لغير الله، وإذا لم تسب دين الله عز وجل وتخرج من الملة. ثم تأتي يوم القيامة تقول: يا رسول الله، أنا كنت في البطاقة مسلم لكنك كنت تسب الدين ليلا ونهارا، بل وربما يسب الله عز وجل، يسب الله عز وجل عيانا بيانا بكلام صريح، ليموت والعياذ بالله إن مات على ذلك كافرا، كافرا كفرا يخرجه من ملة التوحيد، كفرا أكبر لا أصغر. أنا فليحذر المسلمون. فيقوم صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: أمتي يا رب. فيقول الله عز وجل: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم، يعني أدخلهم الجنة، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، يعني ما بين الحلق، عرض الحلق بتاع الباب فقط، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. شوف، لما الواحد يمشي من مكة للشام ده بس عرض المسافة، مسافة عرض الباب من أبواب الجنة. ووقع في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: وليأتين عليه يوم وله كظيظ من شدة الزحام، فأبشروا جعلنا الله وإياكم من السابقين إلى الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين وأول شافع وأول مشفع يوم الدين عليه الصلاة وسلام رب العالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، في هذا الحديث الذي قرأناه الآن وفي غيره من الأحاديث إشكال ينبغي أن يتبين، وأرجو أن تكونوا لاحظتموه بأنفسكم، وهو أن الناس إنما يستشفعون بالأنبياء والمرسلين من أجل أن يخرجوا من موقف الكرب العصيب الذي هم فيه. هذا جاء في أول الحديث وهو معنا طوال الحديث، ولكن جاء في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقوم ويسجد تحت العرش إنما يقول حين يرفع رأسه: ربي أمتي يا رب أمتي. فكأن الشفاعة هنا مقصورة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة في دخول الجنة، فأين شفاعته للناس جميعا؟ للعلماء كلام كثير في هذه المسألة، منهم شارح الطحاوية، ومنهم القرطبي رحمه الله، والإمام ابن حجر، وأنا لا أريد أن أطول عليك الكلام، ولكن لعلك تستطيع أن تراجع هذا قراءة أو سماعا إن لم تستطع القراءة. باختصار، جاءت شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فصل القضاء اللي هي الشفاعة المقصودة بقى الشفاعة العظمى اللي هي الناس كلهم بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الوفد الكبير يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع لهم كي يبدأ الحساب. جاء هذا في حديث آخر، جاء في حديث آخر. طيب، ولما لم يرد في هذا الحديث الذي معنا في صحيح البخاري ومسلم وفي غيره من الروايات الذي ذكره بعض أهل العلم؟ أن العلماء قديما كانوا ينقلون هذا الحديث ويأتون إلى هذا الموضع ليردوا به على المعتزلة وعلى الخوارج الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة لا يدخل الجنة وإنما يخلد في النار، فأرادوا أن يبينوا لهم أن مرتكب الكبيرة إذا أراد الله أن يعذبه فإنه يعذب على قدر كبيرته، ثم هو من عصاة الموحدين يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجه من النار، أو فيخرجه الله من النار ويدخله الجنة. ولذا ذكروا هذا الحديث ووقفوا فيه عند هذا الحد. وقد جاء هذا الأمر مطولا في حديث الصور، حديث النفخ في الصور، وجاءت رواية أخرى صحيحة صححها الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. هذا اختصار شديد، وإلا فكلام العلماء كثير جدا في المسألة. جاءت رواية أخرى قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى من الناس حتى يبلغ العرق نصف الأذن، حتى يبلغ العرق يعني من كثرته بدأ يكون حواليه مية لغاية ما طلع لغاية ما وصل لهنا. شوف، حتى يبلغ العرق نصف الأذن، ثم أو فإذا كان ذلك استغاث الناس بآدم فيقول: لست بصاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقوم عليه الصلاة والسلام فيشفع إلى ربه في فصل القضاء. هذه الرواية، فيشفع إلى ربه في فصل القضاء فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فذلك المقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك أو فعند ذلك يبعثه الله مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون كلهم. إذن فالشفاعة أنواع، أولها الشفاعة العظمى التي سمعتم حديثها الآن، وإن كان آخر الحديث مخالفا لأوله، إلا أن الشفاعة العظمى في أن يبدأ الحساب. النوع الثاني، وهذا الأمر الأول لا يختص به إلا رسول الله كما رأيتم، النوع الثاني الشفاعة في عصاة الموحدين أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة، وهذا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لأصحاب الذنوب ليست مختصة برسول الله، وإنما تكون للنبيين والشهداء والعلماء والصالحين لمن شاء الله عز وجل في ذلك اليوم. وهناك أيضا شفاعة أخرى في إخراج بعض الناس من النار، أو في الشفاعة لقوم حكم عليهم بالنار ألا يدخلوها. ومن هذه الأنواع الشفاعة في درجات الجنة، يعني إذا دخل إنسان الجنة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المقربين في أن يرفعه الله عز وجل درجات في الجنة. ومن هذه الأنواع أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. ولماذا يشفع الرسول في عمه أبي طالب وقد مات مشركا؟ ولماذا يقبل الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب؟ لأن هذا الرجل عاش طوال حياته يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويناصره ويقف له ويذود عنه قريشا، حتى إنه كما ذكرت لكم كثيرا كان ينشد الشعر الطويل في مدح رسول الله ومدح دينه، ثم يقول: لولا أني أخاف من لوم الناس لأسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجل مناصرته للدعوة ومن أجل حمايته للنبي عليه الصلاة والسلام، على أنه مات مشركا، فإن رسول الله يشفع له. طب يشفع له هل سيخرج من النار؟ لا، إن الله عز وجل قضى بالنار على كل من مات مشركا، بل وقضى بالخلود في النار. طيب ما الأمر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، يشفع لعمه أبي طالب، فيجعله الله عز وجل في ضحضاح من نار، يعني زي ما تكون واقف كده ورشيت حوالين رجليك شوية مية ورجليك واقفة فيهم، بس في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. يا الله، وهذا أهون أهل النار عذابا، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا. إذن فكل هذه الشفاعة إنما هي في تخفيف العذاب، بدلا من أن يكون مكردسا في نار جهنم كله يقف وتحت قدميه ضحضاح من نار، لكن يغلي من هذا الضحضاح دماغه. فنسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذابها. هذه الشفاعة التي يقبلها الله عز وجل أيها الإخوة. وهناك شفاعة مرفوضة، ولذا قال الله عز وجل في حق الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. سبحان الله، لماذا؟ لأن الشفاعة في الدنيا شفاعة أخرى. شفاعة أهل الدنيا: رجل أجرم جريمة كبيرة، قتل قتيلا، أو هتك عرض امرأة أو العياذ بالله، أو اختلس وسرق أموالا كثيرة من بنك من البنوك مثلا، ثم حكم عليه بكذا، لكنه صديق لفلان ب، فيأتي فلان ب ليشفع لهذا الإنسان. لكن الشفاعة ليست الشفاعة التي يأذن فيها الرجل الذي حكم أو لا يأذن، يعني له أن يقبل هذه الشفاعة أو لا يقبلها، لا ده بيجيبها له من فوق، بمعنى إن هذا الرجل الذي حكم على هذا المجرم بأن يسجن أو كذا أو كذا، يجيله من الشفاعة بقى قرار أمر. بس في صيغة شفاعة، اتصال تليفوني جميل، أهلا وسهلا فلان بيه، حضرتك فلان الفلاني كان عندك ويريد تخلص موضوعه، ده أسلوب شفاعة. بس اللي مستخبي جوه إيه؟ ولو ما خلصتش موضوعه كذا أهو، هذه شفاعة أهل الدنيا. أما عند الله فلا ملك يوم القيامة إلا الله، لا كبير يوم القيامة إلا الله، لا عظيم يوم القيامة إلا الله. ومن أجل هذا قال الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. عشان تتكلم أصلا لا تتكلم إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، هكذا. لكن كده هو يترك الأمر، لا هذا في الدنيا، عندكم في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر غير هذا، غير هذا. ولذا فإن هناك شفاعة مرفوضة. فهذا إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن يشفع في أبيه، أبوه آزر الذي مات مشركا، وكان يقول لإبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك. لكن الفارق بين آزر وبين أبي طالب كما ذكرت لكم أن أبا طالب كان يناصر النبي ويحميه، وأما هذا فكان يحارب دعوة ولده ويؤذيه. وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبر، يعني وش اسود. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني إذا ألقي في النار. فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على من أشرك بالله شيئا أو على من مات مشركا. ثم يقال لإبراهيم عليه السلام: انظر ما تحت رجليك، فينظر فإذا بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيقذف به في النار، يقذف به في النار لأنه مات مشركا. وقد قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد أيها الإخوة الكرام، ليراجع كل منا نفسه وليهذب نفسه ولينظر إلى حال قلبه. كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي وكلنا خطاؤون، لكن خير الخطائين التوابون الذين لا يصرون على ذنوبهم ومعاصيهم، وإنما يخافون ويندمون ويستغفرون ويستغيثون ويتوسلون إلى الله عز وجل ألا يميتهم على معصية. ثم لا تنسوا إخوانكم المعذبين من دعائكم، لا تنسوا المحاصرين في غزة من الدعاء، أن يفك الله عز وجل حصارهم وأن يحاصر من حاصرهم وأن يجعل من أسطول الحرية عبرة لأمة التوحيد. ولا تكون الأمة حرة إلا بالتوحيد، فلعل هذا يكون درسا تنهض به الأمة لمناصرة إخوانهم وأهل دينهم. ثم اعلموا أن اليهود قوم بهت وأهل بغضاء، ولا يريدون لهذه الأمة إلا شرا، رسخوا هذا في قلوبكم وقلوب أولادكم، لأن هذا من صلب الولاء والبراء. نسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي تكون رؤوس اليهود في أيدينا. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم نكس رايتهم، اللهم نكس رايتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزق كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم شديدا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واسق ظامئهم واحمل حافيهم. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم فك عن إخواننا الحصار، اللهم أذلهم بالماء والدواء والعافية والشفاء والنصر على الأعداء. يا رب الأرض والسماء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم إنه لا يعجزك اليهود ولا تعجزك الجدران ولا السدود، اللهم إنه لا يعجزك اليهود ولا تعجزك الجدران ولا السدود، فأوصل الماء والدواء والطعام إلى إخواننا يا رحيم يا ودود. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين، اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. دمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين والعالمانيين وكل من حارب منهج الحق يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بارك الله فيكم ونفعكم الله وإياي بما سمعتم، ولا تنسوا مسجدكم المبارك من خيركم ليزيدكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة